طوفان وهم ظالمون.

وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا كفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون وَإِنَّ اللَّهَ